بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 24 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأشياء التي يحصل بها العتق، ومتى يصح العتق، ومتى تصير أم الولد حرة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 17 كتاب العتق، وفيه 3 ضوابط. العتق هو الحرية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول، يحصل العتق بأربعة أشياء، أي إذا حدث أحد هذه الأشياء الأربعة حصل العتق ووقع وصار العبد حرا. الأول القول الصريح، أي إذا قال السيد لعبده أو أمته: أنت حر أو أنت حرة أو أعتقتك أو أعتقتك، وقع العتق. ولا يشترط في هذا النية، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، أو قال قد أعتقتك، أو قال أنت عتيق، أو أنت معتق، أن مملوكه ذلك يعتق عليه ولا سبيل له إليه. الثاني الكناية مع النية، أي إذا قال السيد لعبده لفظا يفهم منه العتق ونوى العتق، وقع العتق. أما إذا قال لفظا يفهم منه العتق ولم ينوي العتق، لم يقع العتق. كأن يقول له: قد خليتك، أو اذهب حيث شئت، أو حبلك على غاربك، فإذا نوى العتق وقع. الثالث التمثيل به، أي إذا مثل السيد بعبده وقع العتق، كأن يجدع أنفه أو يقطع عضوا منه كذكره، فإذا حصل هذا وقع العتق. وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له، فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا بك؟ قال: زنباع. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: كان من أمره كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد: اذهب فأنت حر. الرابع ملك ذي رحم محرم من النسب، أي إذا اشترى رجل عبدا فتبين له أن هذا العبد بينه وبينه قرابة، وقع العتق. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده أنهم يعتقون عليه ساعة يملكهم. وقال أيضا: وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه أو أمه أو جداته لأمه أنهم يعتقون عليه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، يصح التدبير والكتابة من جائز التصرف لمملوكه. معنى قوله التدبير: تعليق عتق العبد أو الأمة على موت السيد، كأن يقول السيد لعبده أو أمته إذا مت فأنت حر، فإذا مات السيد صار العبد حرا. ومعنى قوله والكتابة أي المكاتبة، وهي تعليق عتق العبد أو الأمة على مال معين يدفعه على فترات معلومة، فإذا دفع هذا المال صار العبد حرا. كأن يقول السيد لعبده إذا دفعت 10,000 كل شهر 1,000 فأنت حر، فمتى دفع العبد هذه 10,000 صار حرا. ومعنى قوله من جائز التصرف أي لا يصح التدبير ولا الكتابة من صبي ولا مجنون ولا سفيه، لأنهم غير جائز التصرف. ومعنى قوله لمملوكه أي لعبده أو أمته. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث من ولدت من سيدها ما فيه صورة آدمي صارت أم ولد وعتقت بموته، أي إذا جامع السيد أمته فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان صارت له أم ولد، فإذا مات هذا السيد صارت حرة. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. سؤال الدرس: ما هي الأشياء التي يحصل العتق بها؟ أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم فيعملون به فيدعون إليه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.